جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الحديث الذي قبله حديث عبد الله بن مسعود قال ائتني بثلاث أحجار فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هي رجس. فهم بعض الإخوة أن الحجرين اكتفى بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل على أنه يجوز الأقل من ثلاث. جاءت الأحاديث بذكر الثلاث، وإلقائها الروثة يعني معلوم أنها يعني مطلوب من ثلاث، فأتى بشيء غير مطلوب فيحضر له شيء مطلوب، ما في شيء ينفي أنه أتى بالثالث. ما فيها الرواية الثانية ما قال ابغني ثالثا؟ والله أظن في بعض في هذا جاء نعم صح. كلام الشارح نقرأ عليكم. نعم. يقول قيل ليس فيه أنه اكتفى بحجرين، فلعله زاد عليه ثالثا، ولا يقال لما ولا يقال لم تكن الأحجار حاضرة عنده حتى يزيد، وإلا لم يطلب من غيره، ولم يطلب من ابن مسعود إحضار ثالث أيضا، فيدل هذا على اكتفائه بهما، لأننا نقول قد طلب من ابن مسعود عند رمي الروثة، لأن الرمي يكفي في طلب الثالث، ولا حاجة إلى طلب جديد على أنه قد جاء في رواية أحمد اكتفى باثنين ورجاله ثقات أثبات، وعلى تقدير أنه اكتفى باثنين ضرورة لا يلزم الرخصة بلا ضرورة، ولا يلزم أن يكون التثليث سنة، بل الترك بلا ضرورة أحيانا لا يستلزم ذلك، فليتأمل. قوله يعني فيما يتعلق بالحجرين اللي قال ايش قال؟ الكلام بالحجرين الأخير هذا ايش كان؟ جاء في رواية أحمد اكتفى باثنين رجاله ثقات أثبات. لا هو جاء يعني ذكرت أبغني ذلك. نعم في البلوغ. نعم ورد. قال حافظ بن حجر. أقول ورد حتى يعني ما دام طلب من ثلاث ورمى عليه الروثة يعني معناه أن المطلوب منه ما حصل، ولكنه جاء يعني ما يدل على طلب الزيادة. الحافظ ذكر في البلوغ حديث ابن مسعود وخرجه خرجه من البخاري ثم قال زاد أحمد والدار قطني ائتني بغيرها. لا في عبارة أبغني في عبارة بألف. يقول ائتني بغيرها، ذكر الحافظ في التلخيص وقال بإسناد رجاله ثقات. والحجران إذا لم يوجد غيرهما وحصل الاكتفاء بهما أو الإنقاء بهما فإنهما كافيان، وقد لا يوجد أيضا حجارة كالرمال والأماكن التي ليس فيها إلا الرمال فإنه يستنجي بالتراب، يقول الله اتق الله ما استطعت. نعم. وتكفي حيث حجران تكفيان. نعم إذا كان موجود غيرهم هذه الضرورة هذا هو يكفي. بل إذا لم يوجد أصلا مثل الرمال كما ذكرنا يمكن يستعمل الإنسان التراب، يعني الرمال والنفود هذا اللي ما يوجد في حجارة أبدا كلها تلال من الرمل. جاءت أسئلة إذا اضطر إلى استخدام العظم والروثة لعدم وجود الحجارة يستعمل التراب ولا يستعمله. يسأل يقول هل بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا شيء يعني ينص على هذا، فنحن نسكت عن الشيء الذي سكت عنه، وهو كان صلى الله عليه وسلم يستنجي، أقول كان يستنجي ويعني يحصل منه الاستنجاء، والشيء الذي ما عند الناس يعني فيه نصوص ولا هذا يسكت، ما ليس لهم إلا السكوت، وهو صلى الله عليه وسلم طاهر مطهر عليه الصلاة والسلام. لكن الشيء الذي ورد فيه نص يمكن أن يقال به والشيء الذي ما ورد يسكت عنه. هنا كلام ابن الأثير في النهاية عن علة البول قائما منه صلى الله عليه وسلم، قال ابن الأثير في النهاية المجلد الأول إنما فعله لوجع كان بمأبضه. وروى الحاكم من حديث أبي هريرة قال إنما بال قائما لجرح كان بمأبضه، والمئبض باطن الركبة، وقيل لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء. يقول فما صحة هذه التعليلات بارك الله؟ ما أعلم، أقول ما أعلم عن شيء كونه عليه أن فيه وجع وكذا، هذا يحتاج إلى ثبوت، لأنه إذا كان حصل ثبوت معناه أنه ما يجوز ذلك للضرورة، يعني كالإنسان الذي ما يقدر يجلس. وأما إذا كان ما هناك شيء يدل على هذا فالأصل هو الجواز، أن الإنسان يبول قائما عند الحاجة، وليس بلازم أن يكون للضرورة، مثل ما ذكر أنه يعني كان لوجع في ركبته أو أنه يعني ثنيها صعب. سؤاله الثاني يقول هل يجوز الكلام حال البول، وما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم لحديث حين قال حال بوله ادنه؟ لا يتكلم في حال البول إلا للحاجة، كل إنسان في دورة المياه يتكلم وكأنه جالسا في المجلس هذا غير صحيح، لكن عند الحاجة يعني كان يكون مثلا نسي شيء ويريد إدخاله له، أو أن يعني الباب سكر عليه يحتاج إلى أحد يفتح له، هذه أمور لا بد منها. وأما كونه يسوي بين قضاء الحاجة وبين المجلس وأنه يتكلم في هذا كما يتكلم في هذا، ليس هذا بصحيح. بول صلى الله عليه وسلم في سباطة القوم، هل يفهم منه أن الإنسان إذا كان في ضيافة قوم فإنه لا يشرع له الاستئذان عند إرادة الحمام أو الحش؟ هذا لا يدل على هذا، لأن الاستئذان قد يكون لحاجة من ناحية فيه نساء وفيه يعني ناس في الطريق يعني، فأما إذا كان في وسط المكان ودورة المياه أو محل قضاء الحاجة موجودا باب على المجلس هذا ما يحتاج إلى استئذان، لكن كونه سيخرج ويذهب إليه هذا يعني هذا يحتاج إلى استئذان حتى يفتح له الطريق، قد يكون في الطريق ناس يعني ينظر إليهم، وليس هذا من الأدب يعني يكون يعني يذهب. أما إذا كان في مكان متصل به وليس هناك يعني يحتاج إلى أن يطلع على عورات أحد أو يطلع على أحد فإنه لا يحتاج إلى استئذان. يقول إذا كانت الكناسة فيها عظام هل يبول فيها؟ لا، ما يبول فيها، لا يبول على العظام ولا يبول على الرض، لأن النهي عن استعمال الروث والعظام في الاستنجاء يعني العلة واحدة، يعني سواء كان استعمله أو صب عليه النجاسة. يقول ذكر هذا فيما إذا كان شيئا طاهرا، يعني في ما يعني ما كان يعني من طاهر اللحم، أما إذا كان يعني الحمير أو روث الحمير هذا ما في بأس. هذا الأخ يقول أنه سمع من بعض أهل العلم أن البول قائما سنة مهجورة. والله الإنسان ما يفعله يعني إلا لحاجة، يعني إذا كان هنا حاجة يفعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله للحاجة، فالإنسان يروح يعني يدخل في مكان قضاء الحاجة ويقف بدل ما يجلس، لا يجلس، لكن إذا احتاج إليه يفعل، لأن الرسول ما فعله للحاجة. يقول فضيلة الشيخ بعض الطين قوي مثل الحجارة فهل يجوز الاستجمار به؟ يجوز، أقول يجوز إذا كان يعني، لأن المقصود هو الإنقاء، وإذا كان هناك طين يعني مثل الحجارة ما في بأس، لكن غالبا البر والبراري يعني ما يكون فيها الطين، يكون فيها الحجارة، يعني في العراء الغالب فيها الحجارة، وإنما الطين يعني يكون في الأماكن التي فيها بنيان. يقول هل يجوز الاستطابة بالمناديل أو الورق؟ يجوز، بالنسبة للمناديل يجوز الاستطابة بها، وأما الورق فيعني هو مهمته الكتابة ويستعمل في أمور أخرى، فلا يفسد بمثل ذلك إلا إذا كان الإنسان مضطرا إلى هذا، هذا شيء آخر. يقول ما حكم من يصلي قائما ويكمل باقي الصلاة جالسا على الكرسي؟ إذا كان أنه ما يستطيع السجود فله أن يقوم حيث يستطيع القيام، ويجلس على الكرسي حيث لا يستطيع السجود، ما في بأس. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.